الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شخص يريد الحج وقد تعود على تغطية عينيه أثناء النوم، واشترى من الصيدلية قطعة قماش على شكل نظارة توضع على العين أثناء النوم، فهل يجوز أن يستخدمها وهو محرم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد، هذا ينبني على تلك الزيادة التي أخرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته في يوم عرفة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي بعض طرق صحيح الإمام مسلم في زيادة وجهه قال: ولا تخمروا رأسه ووجهه. فالذين صححوا هذه الزيادة وقبلوها قالوا: لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه لا بغطاء النوم ولا باللثام ولا بغيره. والذين جعلوها زيادة شاذة لأن أكثر الثقات على خلافها لم يعتمدوها ولم يعتبروا وجودها دالا على شيء من الأحكام الشرعية، واقتصروا على تحريم تغطية الرأس فقط. وأما زيادة ووجهه في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه قالوا بأنها زيادة شاذة. والذي أرى والله تعالى أعلى وأعلم أنها زيادة من ثقة، فهي زيادة صحيحة، فهي وإن لم يذكرها الثقات إلا أنها لا تخالف ما رواه الثقات، فهي زيادة من ثقة لا تخالف زيادة الثقات. والمتقرر في قواعد الأصول أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم تخالف الثقات. وبناء على ذلك، أي بناء على قبول هذه الزيادة، أقول: لا يجوز للمحرم لا أن يغطي رأسه ولا أن يغطي وجهه، لا قصد، يعني إذا غطاهما من باب القصد. وأما إذا استيقظ من النوم فوجد أن اللحاف قد جاء على رأسه ووجهه وبادر بإبعاده فإنه لا حرج عليه، لأن المتقرر عند العلماء أن فعل المحرم لا يؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة. إذن هذا هو القول الصحيح، أن المحرم لا يجوز له أن يغطي وجهه قصدا. ولكن بقينا في ما سأله السائل، وهو أنه يشتري قطعة قماش صغيرة تكون على حدود العينين فقط، فهي كالنظارة، ونحن نجيز للمحرم أن يلبس النظارة إذ لا دليل يمنعه من لبسها. وتغطية العينين بهذا القماش لا يدخل الإنسان في حدود من غطى وجهه كاملا، لا يدخل الإنسان في حدود من غطى وجهه كاملا. فالذي أرى والله تعالى أعلى وأعلم في هذه المسألة أنه يجوز للمحرم أن يغطي عينيه بهذه القطعة من القماش إذا كانت يسيرة لا تخمر معظم وجهه وإنما تكون في حدود العينين والحاجبين فقط، فإن من لبسها فإنه لا يعتبر لا لغة ولا شرعا ولا عرفا بأنه غطى وجهه، فلا يدخل في حدود النهي عن تغطية الوجه. فإن قلت: وما الدليل على جواز لبسها حال كون الرجل محرما؟ فأقول: إن الدليل لا يطلب ممن أجازها، وإنما يطلب الدليل ممن منعها، لأن الأصل المتقرر عند العلماء أن الأصل في محظورات الإحرام التوقيف، فلا يجوز أن نمنع المحرم لا رجلا ولا امرأة من فعل من الأفعال أو من شيء من الأشياء إلا وعلى هذا المنع دليل من الشرع. فيجوز لك أيها السائل وفقك الله أن تأخذ هذه القطعة وأن تربط بها من القماش وأن تربط بها عينيك إذا كانت يسيرة عرفا لا تغطي شيئا من جبهتك ووجنتيك، وإنما يكون حدود تغطيتها إنما على عينيك فقط، فهذا جائز في ما أرى، والله تعالى أعلى وأعلم. ولا نقول إلا كما كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول عندما يسأله السائل ويجيب: إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، والله أعلم.